صار الكلام ورد عاتمي الليل بعرسي وناس ملتمي كل شي بشوفه بدني أحلى ببسمة رضاك يا أمي. هاي الأغنية إهداء من العريس بلال وعروسته عائشة كرمال أم العريس الغالية أم بلال، وإن شاء الله يعيشوا العمر كله بسعادة وحب. ابنك صار كبير وحب والكلمة طلعت منه، يا أمي ربيتي شب الليل بعرسه تتهنوا. ابنك صار كبير وحب والكلمة طلعت منه، يا بلال عندك شب الليل بعرسه تتهنوا. ربيتي بلال على عز راسه عالي وما بينهز، ع جنبه عائشة تنزف وما تشيل عيونه عنه، ما تشيل عيونه. هالجماعة انتي جبتي وحالك الهم دوبتي، يا بلال وتعبتي والليل دموعك حنه. قولي لبلال ضلك هيك وعائشة خبيها بعينيك، يا ابن اعطيني ايديك ضلوعي تتهنوا. ربيتي بلال على عز راسه عالي وما بينهز، ع جنبه عائشة تنزف وما تشيل عيونه عنه، ما تشيل عيونه. الله من عنده رادك زلغوا طبع عرس ولادك، ان شاء الله تشوفي احفادك حولك لمي ما يكنوا. يا بلال بالافراح تتهني وبالك مرتاح، الجاي احسن من اللي راح والحب تحقق ظنه. بلال توبك عم بيشم والعهد بيفديه بدم، الشاب اللي بتزف وام كفوفه بالخير تحنه. ابنك صار كبير وحب والكلمة طلعت منه، يا بلال عندك شاب الليل بعرسه تتهنه. ربيتي بلال على عز راسه عالي وما تنزف وما تشيل عيونه عنه، ما تشيل عيونه عنه.